اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لا تغض عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فقل الحق من ربكم فمن جاء فليؤمن قل الحق من ربكم فمن جاء فليؤمن ومن جاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيت الشراب وساءت مرتفقا متكئين فيها على الأرائك Thank you.

ولما أظن